والناتوني كان رزيقا ما تروح زاد دروسا ومن غير الله ما تروح زاد دروسا ورف غياتا ما تروح زاد دروسا ومن غير الله ما تروح زاد دروسا ورف غياتا والناتوني كان رزيقا Thank you. كادت قمي تراني ركني حسبان.